نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده صمد وعده ونصر عبده وعز وجله وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان سيدنا وامامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله جل وعلا به الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه الله اليقين. فصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعهم بنهج الإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلق الله جل وعلا الانسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات. وتفضيل الله جل وعلا للانسان ان فضله بالعقل، والعقل هو مضاف التكليف. وجعل الله عز وجل للانسان يعمل بها ويستخدمها في طاعة الله وعبادة الله. قال جل وعلا: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولديناه النجدين. لأن الله عز وجل جعل للإنسان الجوارح وبين له طريق الخير ليمشي فيه وبين له طريق الشر ليجتنبه ويبتعد عنه. وأمر الله عز وجل الإنسان بأن يعمل في هذه الدنيا وأن أعماله معروضة على ربه جل وعلا يوم القيامة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فبعد أن ميز الله جل وعلا الإنسان في العقل وبين له طريق الخير وبين له طريق الشر، أمره أن يمشي في طريق الخير وأن يبتعد عن طريق الشر، بين له أن الأعمال ستغرق وأنه لا شهود على هذه الأعمال. هذه الشهود وهؤلاء الشهود الذين يشهدون الإنسان هو الذي يحدد هوية هؤلاء الشهود. إما أن يكون ولا يحبون الله. الشمس وتبتلعهم ويهال عليهم التراب وتسوى بهم الارض من شده لوث البحر. كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون شهودا يوم القيامه على جميع الامم. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامه من قبل الله جل وعلا فينادي رب العزه جل وعلا: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم ربي بلغت. فتدعى امه نوح: يا امه نوح هل بلغكم نوح دعوه ربه؟ فيقولون: ما جاءنا من نبي حتى بلغنا ربه. يا نوح من يشهد لك ان الامه تنكر؟ فماذا يقول نوح بعد ان تصلي على النبي؟ يقول: يا رب يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم، تشهد لي امه محمد، فيشهد رسول الله، تشهد امه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوح عليه السلام قد بلغ دعوه ربه الى قومه. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويقول الرسول عليه السلام: فإذا كنت من الصالحين فرسول الله صلى الله عليه وسلم معك شهيدا في صفك. إذا كنت من العصاة والمكذبين فرسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك وشهيد أو شاهد ضدك وعليك يا رب. الشاهد الثاني لشهود أعمالك يوم القيامة صحيفة أعمالك، كتاب الذي يكتب فيه الحسنات ويكتب فيه السيئات. قال ربنا جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مفيش لفظ بيطلع منك أو قول بيطلع منك إلا ويسجل، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم فتحت لك صحيفة أعمالك وأمكن بك ملكان، ملك عن يمينك يحفظ الحسنات وملك عن يسارك أو شمالك يحفظ السيئات، فاعمل ما شئت اعمل اللي انت عايزه. وقلل او اكثر براحتك، اعمل كثير او اعمل قليل، اعمل حسنات او اعمل سيئات، ولكن اعلم ان كل ما تعمله يسجل عليك، لا يترك منه مثقال ذره حتى وان كان اقل شيء يخطر على ذلك من الحسنات او من السيئات يسجل عليك. فاذا مات الانسان طوي الكتاب، يغلق ويتكفل ويتعلق في رقبة الإنسان بعد موته، يربط في عنقه ويدخل معك إلى قبره. فإذا كان يوم القيامة وقام الناس من القبور تنشر الصحف وتتطاير الصحف، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابك ده انت اللي ألفته، كتاب الوحيد اللي انت هتقرأه لأول مرة في حياتك، مع انك انت من ألف هذا الكتاب ولكنك تناسيت ما فيه وتغافلت عما فيه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقين سمعا وبصرا وزادا كل جوارحك اما شهود لك واما شهود عليك. صلي على نبيك يؤتى يوم القيامه بالعبد المؤمن فيعرض على ربه للحساب وبعدين فيعرض الله جل وعلا عليه عبده يعرفه ربه باعماله الحسنات والسيئات فيقول العبد نعم رب العالمين وعملت وعملت يعترف بذنوبه وسيئاته فيستر الله جل وعلا عليه ربنا يغفره ويستر عليه فما من احد من الخلائق يرى من سيئاته شيئا فيش حد يعرف اي سيئه عن سيئاته ليه؟ لان ربه جل وعلا ستر وغفر له ومحى عنه سيئاته وبعدين تظهر حسناته فيتمنى ان كل الناس يرون حسناته ويؤتى بالعبد المنافق او الكافر يعرض على ربه فيعرض الله جل وعلا عليه عبده فيقول يا رب لم افعل من ذلك شيء يا رب كتب علي الملك ما لم افعل للعبد المنافق او الكافر يمكن ولا يعترف بسيئاته وذنوبه وكفره وعصيانه فعند ذلك يختم على خير لسانه يسكت بقدره الله جل وعلا لا يستطيع التكلم او النطق ايه اللي يتكلم الجوارح ايدين واليدين تشهد بما فعلت وبما صنعت واللسان بما قال والاذن بما سمعت والعين بما رأت وعن انس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحك قال اتدرون بما اضحك قال بالمخاطره العبد لربه النبي عليه الصلاه والسلام يضحك من حوار هيدور بين العبد وبين ربه يوم القيامه ايه الحوار ده على ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد يا رب ألم تجبني من الظن؟ شبه ربك ظن يا رب فيقول الله نعم فيقول العبد يا رب فإني لا أجيز على نفسي اليوم شاهدا غيري أنا مش عايز أهدي شبعة يا رب أنا أسأل على نفسي يا رب عشان ما حدش يصدقني العبد ما يتكلم من هذا الكلام أمام ربه يوم القيامة فيقول الله جل وعلا كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبعدين يختم على ذلك يختم على لسانه لا يستطيع لسانه ان يتكلم او ينطق ويقول الله جل وعلا لجوارحه انطقي كلمه بقدره الله جل وعلا فتتكلم بجوارحه وتبدي وتقول ما فعلت عبد من كل صغيره وكبيره وبعدها ربنا يخلي له من الكلام ربنا يسيبني في كلمتي ويأتي بلساني في الكلام فالعبد يعمل ايه؟ ينظر الى جوارحه ويقول سحقا لكن فعن كن كنتم ناظم الانسان يقول جوارحه بيه من ايه؟ ويقول ان كنت بدافع عنكم تشهدوا عنه ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الشاهد ان جوارحك اما تشهد لك واما تشهد عنك نسأل الله جل وعلا أن يجعل جوارحنا شاهدة لنا بالأعمال الصالحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور أن يكون شاهدا لك أو يكون شاهدا عليك الشهود الفرض. قال جل وعلا في كتابه العزيز: إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يحدث أخبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ فعفني أخبارها هي تحدث بها. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أن تتكلم وتنطق تشهد على كل عبد بما عمل وعلى كل آلة بما عمل. تشهد على كل صالح بما عمل من الأعمال الصالحة تكون شاهدا له. تشهد على كل عاصي بما عمل من الذنوب والمعاصي تكون شاهدا عليه. تشهد على السارق، تشهد على الزاني، تشهد لحد ما وصل به الى مكان مطلع. قال نحن ليس لدينا ورد منه إلا ما ترسلونه إلينا من الأرض من الأعمال الصالحة، فعلى قدر عملك يكرم، وأنت لا تقدم إلا أعمال على قدر هذا المنفصل. فأنت بعملك الآن تبني بيتك الأبدي في الآخرة، كان عملا كثيرا صالحا فبيتك من القصور العالية، كان عملا قليل صالح فبيتك من القصور القليلة أو البيوت الصغيرة. إن لم يوجد عمل صالح ليس لك، والعياذ بالله يكون لك بيت في مكان آخر تعود إليه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى الأعمال الصالحة. اللهم تقبل أعمالنا، واغفر ذنوبنا، كف عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما كان مخاطرا لسان كذاب الشيطان، وكان متوفقا في النار.